ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، هذا هو الفرض الرابع من فرائض الوضوء، وهو غسل الرجلين. وحد الرجل من أطراف الأصابع، أصابع القدم، إلى مفصل الكعبين، والكعبان مثنى كعب، والكعب هو العظم الناتئ يعني الخارج الذي يكون عند مفصل القدم مع الساق، الذي يكون عند مفصل القدم مع الساق هذا هو الكعب، ويجب غسله كاملا واستيعابه كاملا كالمرفقين. وقد قال الله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، أي مع الكعبين. أكد هذا المعنى السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عليه الصلاة والسلام لما غسل كعبيه غسلهما واستوعبهما، ففي حديث أبي هريرة غسل رجليه حتى شرع في الساق، أي أنه استوعب الكعبين حتى كاد أن يبدأ بالساق. فهذا كله يدل على أن المأمور بغسله، أن الكعبين داخلين داخلان، أن الكعبين داخلين داخلان في الغسل المأمور به شرعا. هذا الفرض وهو غسل الرجلين يتفقد في الرجلين وأصابع الرجلين، ويخلل الماء في أصابع الرجلين، لأنه ربما بقي موضع لم يصله الماء، خاصة إذا كان الماء قليلا. ومن هنا كان بعض العلماء يرى وجوب الدلك، لأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ولا يكفي المد لاستيعاب هذه الأعضاء إلا إذا كان بالدلك، بحيث يتحقق من وصول الماء إلى البشر. وفي الحقيقة الدلك إذا كان يغلب على ظنه الماء قليل، ويغلب على ظنه أنه لا يصل إلا بالدلك، وجب الدلك، لا من جهة أن الدلك واجب، ولكن من جهة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإلا فالأصل العبرة بوصول الماء إلى ظاهر البشر. يتفقد ما بين الأصابع والخلل التي تكون، وهكذا بالنسبة لثنايا مفاصل الأصابع، أصابع الكفين والرجلين، حتى يستوعب المأمور بغسله على الوجه المعتبر. نعم.